أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق تعريف السرقة، أن أخذ مال الغير من حفظ مثله على سبيل الخفي. أخذ هذا المال يأخذ الإنسان بغير وجه حق، يأخذ مال الغير، هذا مال ملك للغير، إذا أخذه على وجه أخذ دين له عند هذا الإنسان ففيه ما قدمناه من أنه لا تقطع اليد في هذه الحالة إذا ثبت فعلا أن هذا مال هذا الإنسان عند هذا الآخر، حتى ولو أخذه على سبيل الخفية طالما أثبت أن هذا ماله وأن الأول غصبه منه. لكن إن لم يقدر على إثبات ذلك تقطع يده على أنه سارق. وقد يكون مع وجود شبهات أو وجود قرائن القاضي يبتعد عن قطع اليد ويعزل هذا الإنسان الذي أخذ هذا المال. أخذ مال الغير من حرز مثله، لا بد أن يكون في حرز المال المحرز، محرز موضوع في حرز. والحرز عند الفقهاء يقولون الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة، إما مكان كل مال له حرزه، الفلوس لها الحرز بتاعها، الدواب والحيوان لها حرزها، الثمار وغيرها لها حرزها، يبقى على ذلك ما أخذ من حرزه يقطع فيه اليد إذا كان أخذ على سبيل الخفية وإذا كان بلغ الحد أو النصاب الذي تقطع فيه اليد. الحرز يقول لنا العلماء سبب يعني ذكر كلمة الحرز ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من سرق أشياء من غير حرز لمثلها، فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها، يعني الشاة التي تكون مع صاحبها ولكنها في المراتع بترتع، فالراعي موجود جوار الغنم وبعدين تارك الغنم في الصحراء بترتع مش هيشوف جميع الغنم الموجود، فلو جاء إنسان سرق واحدة حريصا من يحرسها صاحبها ولكن هي تحت عينه الآن فأخذها، هل تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ثمنها مرتين وضربة نكال. يبقى هنا هذا ليس حرزا، الآن القطيع موجود في الجبل ده بيمشي كده ويمشي، صحيح صاحبه موجود ليحرسه بس مش شايف الجميع، فالذي أخذ واحدة وهرب بها يبقى على ذلك لا تقطع يده وإنما يغرم الثمن مرتين وأيضا يضرب جلدات نكال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما أخذ من عطنه ففيه القطع، يبقى هنا ما أخذ من عطنه يبقى الغنم لما ترجع لأعطانها أو ترجع لمكان حظائر بتاعتها تحطت فيها، فتح الحظيرة وسرق منها نفس التي سرقها هناك في الجبل، في هذه الحالة الآن هي بداخل الحظيرة فتقطع يده، هي لما سرقها من الجبل، الجبل ما كانش حرزا لمثلها، يبقى تقطع اليد في حال إذا كانت في حرز. برضو إذا كانت في الجبل وكانت تحت يد صاحبها، صاحبها مسكها بحبلها وجاء إنسان سرقها على وجه الخفية قطع الحبل من وراء أخذها، هذا تقطع يده لأنه أخذها من حرزه في يد صاحبها الآن، يبقى على ذلك هنا المهم حتى تقطع اليد يكون الشيء موجودا في الحرز. ذكر في الثمار نفس هذا الشيء، قال: في الثمار وما أخذ منها في أكمامها، قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. يعني إيه ليس عليه شيء؟ ليس عليه قطع ولا يبقى هنا أخذ بفمه من الشيء لعله يكون معذورا، يبقى لا شيء عليه خطأ. لكن أخذ على هذه الحالة وليس معذورا وغني ولم يستأذن صاحب الحاجة موجودة يبقى يستحق العقوبة في هذه الحالة، لكن ليس عليه شيء من قطع، يعني من قطع في ذلك، لكن من حق صاحب المكان يقول له: أنت أخذ أنا موجود وأنت أخذت من السمار ما ثمنه 2 جنيه 3 جنيه، ادفع ثمن الشيء الذي أخذته، لم أذن لك في ذلك، أنت دخلت الحديقة وأخذت لم أذن لك، يبقى هنا ليس عليه شيء يعني من العقوبة، لا جلدات نكال ولا قطع اليد، إنما هنا قد يغرم ثمن هذا الشيء إذا لم يسمح له صاحب الحق مع غنى هذا الإنسان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إلا بطيبة من نفسه. قال: ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. لاحظ انه لما يذكر القطع وبعدين لما يذكر الغرامة مرتين والجلد يبقى في حاجة في النفس مش موجودة، في حاجة اللي هي الثمن نفسه، ثمن الحاجة اللي هي موجودة، يبقى ثمنها لما أمرك أن تنادي على صاحب الحديقة تنادي عليه مرتين إذا ظهر يقول أنا عايز هذا الشيء لك أبيع لك بالثمن، وأنت معك مال يلزمك أن تدفع الثمن، ولا يجوز لك أن تأخذ لا بفمك ولا بيدك، لا يجوز لك، وإنما تدفع ثمن هذا الشيء. فهنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في باب العقوبة أن يدفع الثمن مرتين، لكن في باب إذا أزم صاحبه ما يأزم بثمن وما يأزم إباحة من غير ثمن ولا شيء، إذا أزم غير شيء لا شيء، إذا أذن بالثمن يعني ادفع ثمن هذا الشيء، تشتري بكام هذا الشيء يلزمك أن تدفع ثمن المثل فيها. وما أخذ من أجرانه خزائن بقى بتاعته الجرن، قال ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المدن. الحرز الفقهاء يقولون لنا أن في حرز بنفسه وحرز بغيره. حرز بنفسه يبقى الخزنة حرز بنفسها ولا بغيرها؟ حرز بنفسها. الحظيرة حرز بنفسها ولا بغيرها؟ هي حظيرة ومقفولة مغلقة بالقفل، يبقى هنا هذا حرز بنفسه. حرز بغيره يعني مكان مفتوح بس عليه حارس، حارس موجود على هذا المكان، يبقى ممكن يكون عمارة لسه بتتبني محطوط جواها الحديد محطوط جواها كذا واقف عليها الحارس، هذه حرز بنفسها ولا بغيرها؟ بغير حرز، في حارس موجود، يبقى الآن هذه حرز موجود. لو إن الحارس راح القهوة يشرب شاي ودي واحد سرق الحديد اللي موجود تقطع يده؟ لا تقطع يده لأن المكان مفتوح، المكان مفتوح، فهذه الحالة فيه الغرامة وليس فيها قطع اليد، يبقى على ذلك الحرز منه ما يكون حرزا بنفسه ومنه ما يكون حرزا بغير، يعني بحارس يكون موجودا عليه. الفقهاء يختلفون في الشروط الواجب توفرها ليكون الحرز تاما، فعند الأحناف يقولون الحرز في نفسه هو عبارة عن كل بقعة معدة للإحراز، زي الدار البيت زي الدكان الحوانيت زي الخيم الخزائن الصناديق الأشياء اللي تقفل بأغلاق، هذه حرز بنفسها. يقولون الحرز بنفسه لا يشترط أن يولد فيه حافظ، هذا كلام صحيح، طالما إنه مكان بيت وصاحبه قفله وراح يصلي هذا حرز بنفسه، الذي يسرق منه هذا سرق من حرز تقطع يده، لكن إذا كان البيت مفتوحا المكان مفتوح لا في أبواب ولا في شبابيك زي عمارة تحت البناء جواها الأدوات هذه ليست حرزا بنفسها لأنها لا تمنع السراق. يبدأ الكلام طبعا في كلام كثير جدا للفقهاء في مسألة الحرز بنفسه والحرز بغيره، لكن هذا المختصر اللي فيه إذا كان الشيء الحارس موجود في المكان يبقى هذا حرز بغيره، يبقى لابد من وجود الحارس يحرس هذا الشيء، إذا جاء اللص سرق والحارس موجود تقطع يد هذا اللص إذا بلغ ما سرقه ربع دينار فصاعدا، إذا كان الحارس ترك المكان وطول الليل فاضي ما فيش حد وده سرق هذا الشيء لا تقطع يده وإنما يعز بأي صورة من صور التعزير التي ذكرناها. الأخذ خفية، الأخذ خفية، احنا قلنا السرقة حتى تقطع يد السارق لابد أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية، على سبيل الخفية، يبقى هنا الأخذ على سبيل الخفية. ويمكن ذكرنا برضو في أمر الحرز إن كل حاجة حرزها بحسبها، الأفطان اللي لبسه الإنسان هذا حرزه، حرز بدنه، فلو جاء إنسان أخره منه خلاه نايم راح نزع من عليه الأفطان، نزع من عليه الطاقية اللي على دماغه، نزع من إيده الساعة اللي فيها، يبقى هذا حرز مثلها، يبقى سرق الشيء من حرز مثله تقطع يده فيها. لكن إذا كان هو ثيابه خلاها جنبه ونام هو ودا إنسان لقى الثياب لوحدها وصاحبها وحدها لقد الثياب مفيش حارس موجود عليها، امتى نقول الحارس موجود؟ لو نايم فوق الثياب حط الثياب تحته وراح نايم فوقها، يبقى في هذه الحالة اللي يختلسها من تحته أو يسرقها من تحته هذا سارق وأخذها من حرز مثلها. الأخذ على سبيل الخفية، الأخذ على سبيل الخفية، هنا يأخذ السارق هذا الشيء حتى تقطع، يبقى لابد أن يأخذ، يأخذ، طيب ما أخذ ولا أوه بس جوه البيت جوه لسه ما أخذش حاجة تقطع يده ولا لا تقطع؟ ها قالوا لا تقطع يده، لا تقطع يده لأنه لسه ما حصل، إنما يعذر. وإحنا بنذكر كلاما كثيرا الفقهاء في هذا الشيء لبيان المتخوفين من إقامة حدود الله، ويقول لك إنه سيقام حد الله وحد الإسلام في هذا الشيء. أقطع إيدين الناس كلها أهو لصوص بيسرقوا، اللي موجود ما بتتقطعش إيدين إلا في تعريف بعينه ما كان سارقا على هذا الوجه ولتقطع يده، غير ذلك يعذر بأي صورة من أنواع التعزيرات. فأن يأخذ السارق المسروق خفية وأن يخرجه من الحفظ، فإذا لم هو دخل الحفظ بس أخي ما أخذت الحاجة ولا طلع بها، يبقى هنا يعذر بالسجن أو بالضرب، لكن لا تقطع يده لأنه لم يأخذ شيء، يبقى لابد من الأخذ على ذلك. فيقول الفقهاء الأخذ لا يتحقق إلا إذا كان هتك الحرز هتكا كاملا، المعنى يعني أن اللص نفسه كسر الباب فتح القفل وأخذ الشيء الذي، إنما لو كان اللص لقى الباب مفتوح أصلا والحاجة محطوطة أمامه، محفظة موجود، باب البيت موجود ومحفظة على السلم بتاع البيت، فدخل اللص أخذها وانصرف، تقطع يده في هذه الحالة؟ ما هيش في حفظ، مع السلم عمر ما يكون حفظا لمثل ذلك، طالما أن الباب مفتوحا فلا تقطع اليد في مثل ذلك. يقول جمهور الفقهاء دخول الحرز ليس شرطا لتحقق الأخذ، وهنا خلاف بين الأحناف وبين الجمهور، فإن هل السارق لابد يكون دخل جوه الحرز؟ الأحناف يقول لك لازم يكون دخل جوه الحرز، إن ما كانش كده ما يبقاش تحت حد السارق، أمال إيه؟ يقولوا يضرب أو يجلد، لكن ما يبقاش ما يقامش عليه الحد وقطع اليد. يعني لو إنه جاب بوصة مثلا حط في أخرها خطاف ومدها جوه البيت، سرق منه من داخل البيت، قالوا لا تقطع يده لأنه لم يدخل ما دخلش، الجمهور يقول له تفرق ايه، أصل السرقة مولود والفعل فعل سرقة، وهذا كلام الصواب كلام الجمهور، لكن كأن الأحناف عايزين يدخلوا شبهة عشان يمنعوا قطع، لا هتلاقي أحيانا الشبهة يعني شبهة ضعيفة جدا اللي فيها بيقول لك لا بلاش قطع يد عشان وجود هذه الشبهة فيها، فللقاضي أن يتخير في ذلك بحسب الحالة وحسب اللص المولود، كان مجرما عتيدا مشهورا بذلك ولا أول مرة يؤتى به إليه، للقاضي أن يتخير، لكن الصواب في ذلك إنه سرق بعصاية سرق بشيء، أي طالما إنه أخذ المال من الحرز سواء دخل بداخل الحرز أو لم يدخل بداخله يبقى هذه سرقة. دليل الجمهور قصة صاحب المحجن، صاحب المحجن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سارقة، رأى الإنسان كان يسرق الحال، يبقى سارق ولا مش سارق؟ قال إنه رأى في النار سارق الحديد، الرجل اللي كان يسرق الحديد كان معه محجن عكازة طويلة في آخرها شيء معقوف، يقوم هم راكبين الجمال بتاعتهم بدها يسرق حاجة من فوق الجمل ويمشي، إذا اكتشفوه يقول ده المحجن اللي خطفه، إذا ما اكتشفوه خلاص سرق الحديد وأخذها. وجده النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم والعياذ بالله، وهو يجر قصبه وأمعاءه في النار والعياذ بالله. لابد حتى يقام الحد أن يأخذ ذلك على سبيل الخفية، فإذا كان على غير ذلك يبقى بحسبها من أنواع العقوبات، إذا كان قاطع طريق وحيجي في حد الحرارة بعد ذلك قاطع طالع الناس بسيف وسكينة في الطريق طلع اللي في جيبك طلع اللي في جيبك، يبقى هذا مش هتقطع إيده بس إيده ورجله، تقطع يد ورجل من خلاف، لأنه أرعب الناس وأرهب الناس بهذا الذي يصنعه، يبقى في هذه الصورة يكون القطع يد ورجل. ويجوز أن يوصل إذا كان هذا الإنسان مجرما عتيدا وتكرر منه إخافة الناس، يجوز ما قاله الله سبحانه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قلنا الإخراج من الحرز لابد حتى يقام عليه حد أن يكون أخذ الحاجة طلع بها، فإذا كان لا ما طلعش بالحاجة لسه الحاجة موجودة في حرزها، مش هنقول أنه أخذ هذا الشيء، ولكن يقول هذا في شروع لذلك، فالشروع في السرقة لا يقام عليه حد لو قطع يد، وإنما يعذر بالسجن أو بغير ذلك من أنواع التعزيرات. أهو بيقول لنا العلماء في الشروع في الأخذ، إذا كان بداخل الإنسان بداخل الحفظ ولم يأخذ شيئا، لم ضبطوه هو بيكسر الباب علشان يدخل ولسه ما أخذش حاجة، في هذه الحالة يعذر بالسجن ونحوه، ولكن لا تقطع اليد. طيب لو كانوا كذا واحد اللي بيسرقوا كذا لص راحوا مجموعة اللي يسرقوا هنا هل ممكن يكون مخرج من ما فيش بقى قطع يد انهم مجموعة ولا ايه الامر اللي فيه؟ هنا حسب السرقة اللي سرقوها اذا وصلت ربع دينار فصاعدا يبقى على ذلك تقطع ايديهم كلهم. وان كان العلماء برضو لهم تفصيل في ذلك، فالبعض يقول انه يشترط يكون نصيب كل واحد من هؤلاء انه ربع دينار فصاعدا، يعني اذا هم كانوا اربع لصوص فسرقوا دينارا او اكثر، فاذا وزع عليهم كل واحد ربع دينار، اذا كان اربع لصوص وسرقوا ربع دينار قال القسم عليهم هيكون كل واحد تقطع يده في اقل من ربع دينار، فقالوا يبقى عليك لا تقطع اليد الا اذا بلغ نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدا. وفيها خلاف وتفصيل، انما ما احناش بصدد التفصيل في ذلك. يقول لنا العلماء في إثبات السرقة كيف تثبت النسبة على الإنسان، هل ممكن واحد يمسك واحد وأنا ده حرامي أنا مسكه ويسمع كلامه في ذلك؟ هنا لو سمع كلامه في ذلك أي إنسان يتغلب على آخر بقوته وخده من الشارع ورحه للقاضي وده ده لص كان بيسرق وأنا مسكته، هنا لابد من شهود يشهدون أو لابد من إقرار هذا اللص على نفسه أنه سرقه. لكن أمر أنه يرفع أي إنسان للقاضي يقول أنا مسكته ويسرق لابد من شهود على هذا الشيء. إذا أول شيء فيها لابد من وجود السرقة نفسها. الحالة الثانية لابد من الإقرار أو البينة. إقرار أو بينة. البينة لابد يكون فيها اثنين شهود يشهدون على ذلك. ما يصلحش رجل وامرأتان. رجل وامرأتان لابد من اثنين ذكور في ذلك. إنما رجل وامرأتان كان في قضية الدين. وإن ذكرنا أن وجود رجل وامرأتين يثبت الأخذ. ولا يثبت القطع عليه، ولا يعني يعتبر شبهة لا تقطع اليد فيها، فنقوم نثبت عليه انك اخذت هذا المال رجعه صاحبه. هو سارق ولا ليس سارقا لا يقام عليه حد السارقة لعدم كمان نصاب الشهود في ذلك. اذا كان هذا يقر على نفسه، يعني جاء راح للحاكم وذي السرقة وانا سرقت هذا الشيء، اذا اقر على نفسه تقطع يده. واختلفوا الإقرار مرة ولا مرتين، فقالوا إن يقر على نفسه مرتين على الاحتياط، يعني على سبيل الاحتياط في ذلك لغاية ما تقطب. لو قبل قطع اليد هو رجع في كلامه قال لا ما سرقتش حاجة، رجع مش أنا اللي سرقت هذا الشيء، قالوا لا تقطع يده وإن كان حيغرم هذا الشيء ويرجع هذا الشيء لصاحبه. يبقى زي مسألة وجود الشبهة عليه في شهادة رجل واحد عليه أو شهادة رجل ومرأتين نثبت انه اخذ فعلا هذا المال، ولكن لا نثبت ولا نقيم حد القطع ان لا يقام الا بشهادة اثنين عليه. كذلك في هذه الصورة ان الانسان الذي يقر على نفسه يبقى هنا اقر على نفسه بمالي، هذا المال ليس مالك، انت اعترفت ان هذا المال ليس لك، انما يمكن خده على غير السرقة هو اعترف بانه سارق، يبقى على ذلك نقول لن نقطع يده طالما انه رجع عن اقراره، ولكن مش هنديله المال. المال بيقول انا سرقته واعترف انه لا يملك هذا المال، يبقى نبحث عن صاحب هذا المال ولا ياخذ هو هذا المال. طب هل لابد من وجود خصومه مع اقرار؟ هل لابد من وجود خصومه؟ برضو العلماء يختلفون فيها. يعني فرضنا ان اللص تاب كده منه لنفسه واخذ السرقات وراح بها الحاكم انا سرقت هذه الاشياء اقيم علي الحد. هنا الاعتراف بالسرقه موجود والسرقات موجوده، لكن هل في مدعي يدعيها؟ ما فيش مدعي. القاضي بحث مين يا جماعة سرق منه حاجة، ما فيش حد ظهر. فهنا يختلف العلماء هل يشترط الخصومة وجود الخصم المدعي، يعني الذي يقول أنا فعلا سرق مني هذا الشيء، لو لم يوجد هذا الذي يدعي هل يقام الحد على هذا السارق؟ فالأحناف والشافعية والحنبلة يشترطون من وجود الخصم في ذلك، وأبو يوسف من الأحناف وكذلك المالكية وغيرهم يقولون لا لا يشترط، طالما لسه أقر على نفسه يقام عليه الحد بهذا الشيء حتى ولو لم يوجد خصم له. أيضا للقاضي أن يختار في ذلك، إنه حتى يقام الحد على إنسان يمكن إنسان فيه دماغه شيء فقال أنا سرقت مثلا أو كذا وهو لم يسرق شيئا، فلا بد من وجود خصم له، وجود إنسان مدعي بيقول أنا ضاع اتسرق مني كذا، ومن هذا يقول أنا اللي سرقته فيقام عليه الحد. لكن مجرد اعترافه على نفسه للحاكم أن يأخذ بأنه لا يقيم عليه الحد فيه، ولكن يصادر منه هذا المال الذي معه، وله أن يقيم عليه الحد باعتبار أن هذا بعض الفقهاء يقولون ذلك، واستندوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي قال سرقت، يطلب النبي صلى الله عليه وسلم عليها قال ما يخالك سرقت، قال سقط فأقر مرتين فأمر بقطع ولم يوجد له خصم. كان الحديث اسناده يعني رجال سقاط ولكنه في واحد من هؤلاء عنعنة فعلى ذلك الاسناد فيه شيء من الضعف. البينة قلنا الشهود اثنين فما يزيد عن ذلك، لكن ما يصبحش يمين المدعي يقول هو إذا سرق وأحلف يمين إنه هو سرق لا يقبل منه هذا الشيء. هنا في مسألة اليمين لو إنه شاهد واحد مع المدعي، شاهد واحد مع المدعي، فشاهد الشاهد فلان ده كان بيسرق والمدعي أقسم إن فعلا كان يسرق وأنا ماسكه وهو يسرق مني هذا الشيء ولم يعترف بالنص، لم يعترف، هنا يقطع ولا لا يقطع؟ لا، لأنه لابد من اثنين شهود، لكن نثبت أنه أخذ هذا المال، يبقى المال نرجع المال لصاحبي ونعزر هذا اللص، يبقى نعزر هذا اللص ولكن لا نقطع يد اللص. يعني لاحظ حتى لو أن ما أثبتناش السرقة علشان يفلت من قطع اليد بس، إنما سيعزر، هيتسجن، يسجنه الحاكم، يسجنه أشهر، يسجنه سنة، يضرب ضربات نكال، هذا شيء آخر. التعزير سيقام على هذا الإنسان التعزير، أما الحد فلا. طيب إذا كان صاحب المال الطب اللص يحلف، نقول بين على المدعي واليمين على من أنكر، فجاء المدعي قال فلان سرق مني هذا الشيء، حنقول هات شهود، ما جابش شهود على هذا الشيء، في الحالة دي حنقول إيه؟ خلاص ما فيش حاجة، خلاص ضاع ماله عليه، نقول يمين على من أنكر، تعالى أنت متهم أنت أخذت هذا المال، فهنا يقول لا ما احلف يمين، احلف اليمين أن أنت لم تأخذ هذا المال، إذا حلف اليمين أنه لم يأخذ المال خلاص انتهى الشيء. طيب إذا رفض محلف يمين قال لا ما احلفش يمين، هنا يقوم الفقهاء يقول ترد اليمين على المدعي، ترد اليمين على المدعي، أو جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلة يقولون حد السرقة لا يقام باليمين المردودة مع إثبات أنها ترد اليمين، فيقوم يقول لك إذا ردت اليمين على المدعي وحلف على ذلك المدعي يبقى يعزر هذا الإنسان ويؤخذ منه هذا المال، ولكن لا تقطع يده، لا تقطع يده لأنه مش هتقطع يده بشهادة خصمه عليه، لكن عند الشافعية يقولوا لا تقطع يده. ليه تقطع يده عند الشافعية؟ يعني هو لما هو صدق ما حلفش يده، الشريعة قالت البينة على المدعي اليمين على من أنكر، أنت الآن هذا يدعي عليك أنت سرقت كذا، فأنت ترفض الحلفان أن أنت لا ما سرقتش هذا الشيء، يا إما تحلف حتى تبرئ نفسك إن هذا الشرع الذي أمرنا به، يا إما أنت ترفض اليمين يبقى معنى أن أنت اللي عامل كده فعلا، يبقى يقام عليه حد عند الشافعية في ذلك. فقالوا اليمين المردودة يثبت بها المال، يثبت بها المال. طيب الآن حنعذر هذا الإنسان على قول جمهور العلماء، هل نقطع يده ولا الراجح أنه لا قطع اليد في ذلك، يعني نثبت أنه أخذ فعلا هذا المال ولكن لا تقطع يده في ذلك لوجود الشبهة، وأكثر العلماء على ذلك أنه هنا ما يبقاش بشهادة خصم عليه حتى لو كان خصمه يحلف، ده إحنا قلنا لو كان الخصم يحلف مع وجود شاهد لا تقطع اليد، كيف يكون بحلفان الخصم بس تقطع اليد؟ إذا ذلك الصواب وهو قول جمهور العلماء أنه لا تقطع اليد بما فيهم أيضا الشافعية قالوا قريبا من ذلك. القرينة، القرينة هل ممكن تكون دليلا على السرقة إن هذا سارق قرينة على هذا الشيء؟ هذه بحسب القرائن اللي في الشيء مدى أنها تكون قريبة ولا تكون بعيدة، فإذا لقينا إنسان مش من البلد خاص، مش من هنا خاص، مش من الحي ده خاص، ومولود جوه الباب بتاع البيت مفتوح وهو بداخل هذا المكان وآخذ حالة من المكان وطالع بها، هنا بنقول حاله إن أنت مش من هنا، لم تسكن في هذه العمارة وفي إيدك محفظة نازل بها، يبقى أنت سارق، يبقى هذه قرينة على تدل على أنك سرقت حتى لو لم نقم عليه الحد في ذلك. هنا القرينة إيه اللي دخلك في هذا المكان وأنت مش من هذا المكان؟ يمكن يدعي أنا لي واحد صاحبي أكو باحث لا لي صاحب ولا لي حاجة خاص، يبقى هنا صورة الحال تدل على أنه سارق، ولكن هو لم يعترف لم يقر وما فيش شهود يشهدون عليه أنه سارق، غايته أنه في هذا المكان وفي جيبه محفظة محفظتين، جملة محافظ موجودة في جيب هذا الإنسان، هل جملة المحافظ تفيد أن هذه قرينة تدل عن هذا؟ بس والله قرينة قوية جدا، طيب في واحد يمشي بكذا محفظة في جيبه ها؟ مفيش حد بيمشي بكذا محفظة. يبقى هنا وجد في مكان أهل المكان قال لا ما تسرقش مننا حاجة، يعني هنا سرق من حتة تانية مش من هنا فقط، ما أمال ينشل من الترامو الأوتوبيس واتمسك في هذا. هذه قرائن تفيد أن هذا سارق. يبقى أقل ما فيها إذا لم تقطع يده لعدم وجود الخصوم على الأقل أنه يعذر في ذلك بجلد أو بسجن وبأخذ هذه الأشياء منه، لأنه لا يعقل أن يوجد إنسان معه جملة من المحافظ ما يعرفش يثبت من أصحاب هذه التي معه. دي اللي بيقول علماء القرينة اللي تفيد شبهة من هذا الإنسان سارق. طيب برضو قطع يد، كيف تقطع اليد؟ نقول ما القطع يكون من الكوع اللي هو المفصل اللي بين الكف وبين الساعد اللي يسمى الكوع أو الرسل، تقطع اليد منه. يمكن ذهب البعض وده خلاف شاذ جدا ما استهلش ان هو يذكر وهم من الخوارج الى ان تقطع اليد من الابط، من الابط يعني ايد كلها على بعضها، له شبه بذلك. هذا كلام باطل، يعني ينفي هذا الكلام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع اليد اليمنى، واخذ منه الخلفاء بعد ذلك القطع من الرسل، وكان قطعهم على ذلك من مفصل الكوع، وهذا ثابت عن ابي بكر وعمر. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قطع من اليد من الابط ما خلف أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهم. من الأشياء في قطع يد السارق، لو تعلق القطع باليد اليمنى، يد اليمنى هو الأصل أن تقطع اليد اليمنى، وعليه إجماع الفقهاء كما يذكره الحافظ ابن حجر الفتح الباب الفتح الباب. يبقى حتى لو لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع اليد اليمنى، الإجماع يكفي في هذا الشيء. وثبتت أحاديث ضعيفة أو جاءت أحاديث ضعيفة في هذا الشيء، لكن الخلفاء الراشدون فعلوا هذا الشيء وكانوا يقطعون اليد اليمنى من السارق. فهنا لو كانت يد الإنسان اليمنى هذا لص سرقة، ولكن يد الشمال فيها عطب مشلول يد اليسرى، القاضي هيعمل ايه هنا؟ لو قطع ايد اليمنى هتبقى ايد ضايعين، ايد مشلولة اصلا والاخرى حكم القاضي بقطعها. هل ينظر هنا بعين ضخمة اليه ان ايد الشمال مشلولة، طب بلاش ايد اليسرى نقطع رجله اليسرى مثلا بدل هذا، ولا ان تقطع يده من هذه الشريعة؟ العلماء اختلفوا، فعند الاحناف يقول لا تقطع يده اليمنى حتى لا تفوت منفعة الجنس بالكل، وهذا قول عن احمد رحمه الله. الرواية الثانية لأحمد وهو مذهب البلدية والشافعية الوجوب القطع اليد، الشريعة بتقول يسرق شيء تقطع يده، وهذا سرق يده موجودة ليه لا تقطع؟ تقطع. ولو فرضنا أن هيسرق السرقة الثالثة والرابعة قطع رجليه هيبقى مقطوع كل الأعضاء، يبقى على ذلك هذا الإنسان من الأول تقطع هذه اليد. لكن هذا ليس متفقا عليه، وللحاكم أن يأخذ في ذلك بما راه من أمر رأفة، أو أن هذا نص عاتي وأن مثله ما فيش حاجة بتمنعه، يبقى على ذلك له أن يقطع هذه اليد. طيب لو جاء يقطع يده اليمنى فكانت مقطوعة أصلا، يد اليمنى في غير سرقة، كانت مقطوعة في غير سرقة، لأنه لو أنها مقطوعة في سرقة يبقى هيقطع إيه الآن؟ الرجل اليسرى، الرجل اليسرى، إنه هنا سارق مقطوعة اليمنى. لكن يقول لك إذا كانت هذه مقطوعة في غير السرقة إيه اللي هيعمل فيها هنا؟ فالعلماء البعض يقول يسقط الحد، يسقط الحد، والبعض يقول تقطع رجل اليسرى، وهذا الصواب لشهود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سرق المرة الثانية تقطع رجل اليسرى، فهذا إن كانت يده مقطوعة أصلا اليمنى فلا تقطع رجل اليسرى إنما الرجل اليسرى. موضع القطع ذكرنا أنه يكون من المفصل الكوع. برضو العلماء يقول إذا قطعت اليد لابد من حسمها، من حسمها، والحسم معناه سد العروق ما حتى لا يترك. طب مين اللي يسد العروق هنا؟ برضو يختلفون، هل الحاكم اللي عليه هذا شيء، ولا اللص نفسه هو اللي يروح يتصرف مع نفسه فيعمل هذا الأمر. الراجح أنه الذي يقطع يده يلزم أنه يحسمه حتى لو غرمه ثمن ذلك. هل تعلق يده في رقبته؟ يعني هذا اجتهاد للحاكم، يجوز ان الحديث فيها ضعيف فيجوز الحاكم ان يامر بذلك، ويجوز انه لا يعلق اليد. طب اذا علق يده تعلق اليده، فالبعض يقول ساعه واحده، البعض يقول يوما وليله، البعض ثلاث ايام، على كل امر راجع لاجتهاد الحاكم في ذلك. تكرر القطع بتكرر السرقه، هل الانسان اتقبض عليه وهو بيسرق للمره العشرين ولم يقم عليه حد قبل ذلك، يتقطع له كم ايده؟ يد واحدة، يد واحدة. يبقى لو أنه سرق مرة فاتمسك وأقيم عليه الحد اتمسك مرة ثانية في سلقة تقطع الرجل اليسرى، لكن إذا كان اتمسك بعد مثلا 20-30 مرة وهنا تقطع يد واحدة، إنه المقصد من قطع اليد العقوبة والردع، فهنا حتى لو سرع 100 مرة هنلزمه برد هذه الأشياء التي سرقها وحنقول تقطع اليد اليمنى فقط. طب لو أنه بعد ما قطعت يده سرق مرة ثانية، ذكرنا أنه في المرة الثانية تقطع رجله اليسرى، وده اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله. لا صحيح المعنى، الحديث نادو فيه ضعف، ولكن جملة أحاديث فيه بهذا الشيء من حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله، فهذا صحيح المعنى. ومن أقوى ما جاء في ذلك اللص الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره شيئا، وإن كان ما أطلعهمش على هذا الشيء، إن هذا قال اذهبوا به فاقتلوه، اذهبوا فاقتلوه، فقال يا رسول الله إنما سرق، فقال اذهبوا فاقطعوه، فذهبوا فاقطعوه، وجاء به الثانية قال اقتلوه، قالوا إنما سرق، قال اقطعوه، ذهبوا فقطعوا الرجل اليسرى، جاء به ثالثا قال اقتلوه، فقال إنما سرق، قال اقطعوه، الرابعة نفس الشيء هنا حتى اقطعوا إيده. هنا في الأربع مرات يبقى اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، ما بقاش في حاجة، دي به المرة الخامسة مجرم أوي، المرة الخامسة بيسرق قطعت إيديه الاثنين ورجليه الاثنين وبيسرق كمان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قتله، فقالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به منه، عارف بحال هذا الإنسان المجرم عنيد، وأيضا لعله لم يكن على الإسلام، فلذلك أمر بقتله المرة الأولى. لكن فرضنا إن هذا الإنسان بنأخذ منه الحد، هيكون القطع، قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. سقوط الحد بعد ما الحد يجب على الإنسان، هل ممكن يسقط هذا الحد ولا لا يسقط؟ العلماء يقولوا والله في حالات تسقط الحد، حالات تسقط الحد، وحالات تانية لا تسقط الحد عن الإنسان. نشوف إيه اللي يسقط وإيه الذي لا يسقط الحد، وإمتى يكون هذا الإسقاط. الشفاعة مثلا والعفو، الشفاعة والعفو هل تسقط الحد ولا لا تسقط الحد؟ ننظر إن الشفاعة هذه إمتى، قبل ما يوصل حد الحاكم ولا بعد ما وصل الحاكم؟ الحاكم هو القاضي مش البوليس، مش البوليس مش حاكم، البوليس مش حاكم، البوليس ده مكان لرفعه للحاكم بعد ذلك لإقامة الحد عليه، يبقى هو عند البوليس يجوز العفو في ذلك، صاحب الحاجة عفى عنها، صاحب الحاجة باع له الحاجة اللي سرقها وهبها له، بعد ذلك لا تقطع اليد في هذه الحالة، لأنه على ما يرفع للحاكم، يعني يرفع للحاكم هو ليس سارقا، الآن ليس سارقا، يبقى إذا وصل الحكم الأمر للقاضي فلا شفاعة، لا شفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة زيد أتشفع في حد من حدود الله. وأيضا جاء عن الزبير قال إذا بلغ الإمام يعني الحد فلعن الله الشافع والمشفع، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ينطبق الحكم على العفو عن السارق، يعني إذا الإنسان عفى قال عفوت عن السارق، بعت له هذا الشيء، هنا لا شفاعة ولا العفو. شفاعة هتفرق طبعا بالشفاعة والعفو، شفاعة مين اللي بيشفع؟ إنسان ثالث غير السارق والمسروق منه، الشفاعة الآن واحد ثالث، العفو هيكون من مين؟ من المسروق من صاحب الحاجة، يبقى هنا الحكم واحد في الاثنين، إنه لا شفاعة ولا عفو طالما وصل الأمر للحاكم للقاضي، قبل ذلك يجوز الشفاعة ويجوز العفو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب، يبقى بين الناس ان يتعافون، معلش حرام نسيبه المره دي، هنا الناس فيما بينهم يتعافون الحدود، لكن اذا وصل الحاكم لابد من اقامه الحد على اللص. طيب التوبه، لو تاب اللص هنا بعد ما اتمسك وسيقام عليه الحد، تاب هذا الانسان، هل يترك ولا يقام عليه الحد ولا يقطع ويقام عليه الحد؟ يمكن بعض العلماء عندهم شبهة في ذلك من قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فبعض العلماء من الشافعية والحنبلة قالوا إن التوبة تسقط الحد عن هذا الإنسان، التوبة تسقط الحد عن هذا الإنسان. ويمكن الإشكال اللي عندهم ده من الكلام في الحرابة، في الحرابة ما ذكر الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا إمتى؟ من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. اللي تكلموا هنا قال لك يعني هو المحارب ده اللص السارق أكتر من المحارب؟ اللص أكتر من المحارب؟ المحارب ده قاطع طريقه محدش قادر عليه، إذا اتمسك وقدروا عليه يعملوا فيه اللي هم اللي الله عز وجل ذكره هنا. طيب إذا ما قدروا مش قادرين يجيبوه، مش قادرين يجيبوه، قال لهم أتوبوا تسيبوني طبتوه، فتاب ربنا لو ما تدخلوش تسيبوه طبعا توعدتوا بهذا الشيء زاروا فيه. قالوا إذا كان هذا اللي قطع الطريق ومدوخ الناس وعامل العمايل لما يتوب من قبل أن تقدروا عليه نسيبه، والتاني اللي بيسرق خفية ويتوب ما نسيبوش، لا في شيء هنا. هنا هذا القياس قياس باطل، هذا القياس اللي نظروا بهذا الشيء نظرة ليست صحيحة وانقال بها بعض أهل العلم. ليه؟ المحارب لو انت نظرت للنتيجة المستقبلة بعدك، المحارب قطع الطريق على الناس، أخاف الناس وأخاف الحاكم وأخاف الحاكم وما فيش وسيلة لهذا الإنسان، وبعد ذلك أتوب. واحد من اثنين، يا نقوله طيب توب ولما نمسكه نروح أقتلينه، هنا حد من قطاع الطريق هيتوب؟ ما فيش حد، يبقى مدوخين الدنيا على مدى يتمسك هيقعد قد ايه يدوخ الدنيا ويسرق وينهب ويقتل في الناس. يبقى هنا رعاية نفوس الناس، وان هذا مجرم عتيد مش مقدور عليه، من مقدور عليه خلاص اتاخد، لا قال تقتل لما تقتل طالما مقدور عليه، لكن الا الذين من قبل ان تقدروا عليه، ده انت مش قادر، ده مدوخك. يبقى في هذه الحالة فتح باب التوبة من حالة ورحمة الناس، الرحمة للناس، ان ده محدش قادر على مثل هذا الانسان لا الحاكم ولا غيره. يبقى اذا تاب هذا الانسان يبقى يترك، ولكن سينظر في الناس اذا كان قتل انسانا يقتص منه لهذا الانسان، مش لخطئه للطريق، مش لخطئه، ما قتلش حد يبقى لن يقتص منه لهذا الشيء، اخذ اموال الناس وتاب يبقى ترد اموال الناس الى الناس. لكن هذا اللص اي عدد يكون اكبر، قطع الطريق ولا اللصوص؟ اللصوص اكثر بكثير. يبقى قطاع الطريق المقدور عليهم اكثر ولا الغير المقدور عليهم اكثر؟ الاكثر المقدور عليه. يبقى هنا في النهايه الندره اللي مدوخ الدنيا محدش قادر عليه ابدا، هذا عدد قليل جدا. يبقى هنا العدد القليل من الممكن لمصلحه الناس ان نقبل العفو على هذا الانسان، وطالما انه يتوب ويتظهر والله ما تبش وكده اهو هيتقدر عليه بعد ذلك انه يتجاب. لكن اللص عدد كبيره جدا من اللصوص، وفي لص هيتمسك لما يقول تبت، كل ما اتمسك لص ودخل للسجن تبت الى الله، تبت يبقى ما يتقطعش ايده، الثاني الثالث ويطلع ويعيد نفس الحكايه ثاني، يبقى يتلاعب بحدود الله عز وجل في ذلك. لذلك اللص الذي يسرق يسرق تقطع يده تخويفا لغيره، ردعا لغيره. يمكن الناس إذا وجدوا أمر السرقة سهلا يكسر اللصوص بين الناس، إنما قطع الطريق لا، في نفس الإنسان ما يمنعه من ذلك، إن أنا أكون زي مجرم ده اللي واقف في الصحراء اللي واقف يقطع الناس، لا لا حرام، منظر شيء مستبشع ما يفعله قطع الطريق. فلذلك كان الردع فيها في إذا أمسك بهذا الإنسان ردعا شديدا جدا أن يقتلوا أو يصلبوا، لكن مش مقدور عليه يبقى على الأقل كفوا شره على الناس بأنه بيتوب، إذا تاب يكف شره على الناس. لكن اللصوص يصعب كف شرهم عن الناس، قاطع الطريق جهارا على الناس بيقطع عليهم طريق، إنما هذا يسهل ويستخفي يصعب إنه يحصل هذا الإنسان. يبقى على ذلك لو أمسك بقطاع كل اللصوص هيقولوا إن احنا تبنا إلى الله، يبقى لا يقام حد الله على أحد. يبقى على ذلك اللص وإن قال تبت تقطع يده، لأنه لو كان الأمر على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي سرق صفان تب توب وما قطعش ايده، فاذا تاب خلاص انتهى الحكايه ما حصلش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اليسر في الامور كلها، اللي هيخليه يقول اقطع ايدك وهو الرجل يقول توب، الا اذا كان هذا لا يصلح لهذا الانسان. الاخر الذي قال سرقته فقال ما اخالك سرقت، بس لو كان الأمر طيب سرقت سرقت بس توب ومش هنقطع إيدك يعني تبت، يبقى له مخرج هذا الإنسان، لكن ما قالوش قلت تبت ولا غيره، دل على خطأ من قال من العلماء أنه إذا تاب لا تقطع إيده. اللص الذي يقر على نفسه وبعدين عند إقامة الحكم عليه يرجع في كلامه ويقول أنا مش أنا اللي سرق، لا تقطع يده في هذه الحالة، لكن المال الذي أقر بأنه ليس له يرجع المال لصاحبه ويعزر بأي صورة من صور التعزير الأخرى. الاشتراك في أو مع من لا يقام عليه الحد، لو أن اللص اشترك مع من لا يقام عليه الحد، هل يقام الحد ولا لا يقام؟ يعني لص رجل كبير يسرق واخد معه طفل صغير عنده 5 سنين عنده 10 سنين، الطفل هو اللي بيفتح ويعمل وياخد ويدي لهذا الانسان وهذا يهرب. اذا اتمسكوا الاثنين الطفل مش ما فيش حد يقام على الطفل الان من صغير. طب الكبير هل يقطع؟ البعض من العلماء يقول لك انه هذا الانسان معه من لا يقام عليه حد فلا يقام الحد على الجميع، ولكن جمهور العلماء يقولون لا تزر وزرة وزر أخرى. ومين اللي صلى الصبي الصغير ده على السرقة؟ ما هو ده ده ده ده ده معلم لصوص، معلم لصوص بيعلم معلم الصبي، لا يطلع الصبي بقى يكبر لص يعلم الثاني يعلم التاني، ده يستاهل قطع قطع أبتك. ده إنسان بيعلم غيره، يبقى مش مجرد أنه سارق فقط، لا ده سارق وناشد للسرقة، بيعلم أن يعمل. وهنا على ذلك تقام الحد على الكبير، وإن كان الصغير قد يعذب بصورة من صورة التعذيب، لكن الكبير يقام عليه حد، وده مذهب جمهور العلماء على ذلك. وهنا يعني لو اتفتح مثل هذا الباب إن اشتراك من يقام عليه ومن لا يقام عليه الحد، بقت سهلة السرقة بعد كده، يروح يجيب القرد، عارفين حتوت القرد، يجيب القرد ويطلع القرد الشقة يفتح له الباب ويسرق له الحاجة هو ياخدها، والقرد ما يقامش عليه الحد وصاحبه خلاص، يبقى لا ده صاحبه ما دخلش وفتح القرد هو اللي عمل ولا يقام الحد. هذا لا ليس بصواب، الصواب أنه يقام الحد على الإنسان الذي يسرق أو الذي يعينه على السرقة مثل هذه الصورة، طالما أنه سرق ما زاد عن ربع دينار وأخذ من حرز المسك، سواء هو الذي فتح الحرز أو بوسيلة من وسائل فتح الحرز، يبقى هنا فتح في الماضي لازم يجيب طفاشة ويروح يعمل، الآن والله في وسائل إلكترونية للسرقة يفتح الحرز وهو بعيد عنها ويدخل قرد ولا يدخل حيوان يجيب الحاجة من داخلها، وتكون أفتح وأصعب بكثير جدا من لص بيسرق بنص جنيه ولا يسرق كذا. يعني على ذلك مثل هذا يكون لصا وتقطع اليد في ذلك، وده مذهب جمهور العلماء. طرق الملك قبل الحكم، طرق يعني إنسان رفع إلى القاضي إن فلان هذا سرق ماله، على ما بتداول المحكمة شهر شهرين كان هذا اللص اشترى هذا الشيء اللي سرقه وصار ملكا له الآن، هل تقطع يده ولا لا تقطع يده؟ ذهب الجمهور العلماء أن القطع يسقط عنه، أن القطع يسقط عنه، ونرى أن هذه المسألة فيها نظر، مسألة أنه حتى وإن كان جمهور العلماء اللي قالوا هذا الشيء اللي خالف ذلك المالكية، المالكية قالوا أنه لا، هنا الإنسان اللي اشترى الحاجة وهو موجود في على ذمة القضية والقاضي سيحكم بها، ما كل صوص ممكن يعملوا هذا الشيء، ولو كان هذا جائزا لصنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع اللي سرق صفوان، كان صفوان قال له أبيعه له بالتقسيط، قسط له الثمن بتاعه، قال له هو هبة مني له، ما كنت أظن أن تقطع اليد في ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك دليل على أنه حتى لو اشترى اللص هذا المال من صاحبه تقطع يده أيضا، لأنها شبهة من قاله قالوا صار مالك الله، كيف يقطع الإنسان في سرقة مال هو مالك الله؟ نقول وقتما سرقه لم يكن مالك الله. لكن برضو الأمر أنه نفرق بين أن هذا اللص موجود في اسم البوليس وأن هذا اللص رفع أمر القاضي، موجود في اسم البوليس يبقى هنا اشترى ما اشتراش انت، ارتفع للقاضي وثبت السرقة عند القاضي، الآن لا يجوز للقاضي أن يقول بالعفو عن هذا الإنسان، يبقى الأمر فارتفع للقاضي أنه سارق يبقى تقطع ويحكم بذلك. لا والله لسه القاضي ما جاتلوش لا أوراق القضية ولا شيء منها وما حكمش بحاجة في هذا الإنسان، وهذا اللص اشترى المال الذي سرقه من صاحبه، يبقى لا تقطع اليد لأنه الآن مالك قبل أن ينظر القاضي في هذه القضية. طيب هل ممكن يسقط الحد بالتقادم؟ الأشياء في القوانين الوضعية، إنه لو مضت عليها كذا سنة خلاص التقادم يسقط حد التقادم، هل يوجد هذا الشيء في الشريعة؟ إذا إنسان سرق وعدى على السرقة دي 10 سنين مع إثبات السرقة، مع وجود المال المسروق، مع اعتراف اللص أو كده، ولا تقطع يده، هنا جمهور الفقهاء إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالتقادم في ذلك، بل تقطع يد السارق في ذلك. وذهب الأحناف ما عدا زفر منهم إلى أن تقادم التنفيذ بعد القضاء يسقط القطع، لأن القضاء في باب الحدود إمضاؤها، فما لم تمض فكأنه لم يقض. عايز يقول يعني إن القاضي ما قضاش، ولما عدى على حد 10 سنين، طب فين الشهود اللي هم هيشهدوا، فين كذا، فين القضية ومتها مش موجودة الآن، يبقى كأنها عدت. لا شك أن هذا الكلام لا قيمة له، والصواب ما قاله جمهور العلماء، طالما أنه ثبت أن فلانا سرق بوجود الشهود على هذا الإنسان وثبوت الحكم عند القاضي أن هذا سارق، يلزم أن يقطع يد الإنسان. إذا لم تكتمل شروط السرقة اللي هي موجودة في التعريف، يبقى على ذلك لا تقطع يد السارق، وإنما ينتقل إلى التعزير. التعزير إما بالجلد ضرب يعني، أو إما يكون بالسجن لهذا الإنسان، أو بالغرامة المالية في ذلك. الضمان، الأشياء اللي أخذها هذا السارق هيضمنها، يبقى ملزم إنه يرجع هذه الأشياء لأصحابها. يبقى هنا العلماء يقولون إنه يجب ضمان المسروق إذا تلف، ويجب رده إذا كان حاضر. الأشياء المسروقة إذا كانت موجودة يلزمه يجبها. يمكن باعها لناس، يبقى هنا يلزمه يجبها من عند هؤلاء الناس، ويسد الناس ما دفعوا له، ويرجع الشيء، يرجع الشيء لصاحبه. لكن اختلف العلماء في وجوب الضمان إذا تلف المسروق، يعني اتمسك هذا اللص وبعدين الحاجات اللي هو سرقها من الناس تلفت كلها، ما فيش حاجة منها موجودة الآن. هنا إذا كان اللص غنيا يبقى من ماله يرد هذا كله يضمن. طب إذا كان اللص فقيرا ليست عنده شيء، فهنا العلماء يختلفون. إذا كان فقيرا يقولون يبقى يكتفى بقطع يده ولا يضمن شيئا، والبعض يقول إنه بل يشغل بهذا المال وهو أولى، وهو أولى إن اللص إذا كان فقيرا إنه بيأخذ المال يسرق ويروح يصرف على المخدرات، لما اتمسك ما حدش حال الآن، وسارق الناس ألوف يشغلوا بهذا الإنسان، وخاصة في السجون اللي بيتحكم عليه بالسجن، حاجة بشكل سجن مشدد، السجن مع الشغل، شغل يبقى على ذلك من شغله هذا يسد أموال الناس أو بعض أموال الناس في ذلك. يقول لنا الحافظ ابن حجر في السرقة، في قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده بيبوب به الإمام البخاري، يقول كذا أطلق في الآية اليد، وأجمعوا على أن المراد اليد اليمنى، وهنا المقصود يبقى الأحاديث اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد اليمنى فيها بعض، لكن الإجماع يقوي، إجماع العلماء يقوي ما جاء في هذه الأحاديث. اختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمدا أو خطأ، هل يجزي؟ أنا العلماء يقولوا مثلا الحاكم أمر بقطع يد هذا السارق، الذي بيقيم عليه الحد أخذ هذا الإنسان وبعدين أخذ يده الشمال وراح قطع يده الشمال. طيب هنا قد يكون عمدا وقد يكون خطأ اللقام، إذا كان خطأ خلاص انتهى الأمر، يعني أنه أخطأ في هذا الشيء. لكن إذا كان عمدا يعني أنه تواطأ معه اللي بينفذ عليه الحكم، تواطأ مع هذا اللص فقطع له يده اليسرى بدل اليد اليمنى، يبقى هنا تم القطع، ولكن يبقى الجزاء على القاطع، يبقى يعاقب القاطع بما يردعه عن مثل ذلك. يذكر لنا الحافظ في تقديم الله عز وجل السارق على السارقة والزاني على الزاني، يعني هنا لما ذكر الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هنا والسارق والسارقة، يقول لك السرقة في الرجال أكثر، وكان في النساء موجودة، ولكن في الرجال إنه عايز يصرف على بيته، بيطلب منه شيء فبيروح يصرف، فيقول هنا بحسب الحال إيه الأكثر لمولود في السرقة في الرجال، فبدأ وقدم والسارق والسارقة، قدم السارق على السارقة. في الزنا وهنا المرأة الداعية إلى ذلك، لولا تبرج المرأة، لولا خروجها من الرجال ما وقع الإنسان كذلك إلا في النظرة، فعليه كانت المرأة الداعية فبدأ بها لما ذكر الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما. يقول لنا الحافظ ابن حجر السرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، يعني يقول السرقة والسرقة أيضا من إسكان الراء فيها، ويجوز كسر أوله وسكون ثانية السرقة، يعني السرقة اللغة بتاعتنا العامية اللي احنا بدنا نقول السرقة، السرقة فالسرقة لغة صحيحة، السرقة لغة صحيحة. يقول عرفت في الشرع بأخذ شيء خفية ليس للآخذ أخذه، إنسان بيأخذ حاجة مش من حقه أن يأخذها، يقول واشترط الجمهور أن تؤخذ من حرز المثل. كلام جميل للقاضي المازري، يقول صان الله عز وجل الأموال بإيجاب قطع سرقة، وخص السرقة لقلة ما عداها، ربنا صان أموال الناس، إن قلنا الإنسان له ضروريات لا يعيش بدونها، ضروريات حياة الإنسان، من ضروريات الإنسان إيه؟ الدين، ها، العقل، النفس، المال، العرض، مش كده؟ النسل دخلة تحته، اللي خليهم ستة يقول العرض والنسل يقول خمسة هو النسل داخل تحت، يبقى ضروريات حياة الإنسان هذه ضرورة، فالشريعة حمت هذه الضروريات، فهنا دين الإنسان حمت هذا الدين بفرضه. الجهاد وقتل المرتد لحماية هذا الدين، حمت عقل الإنسان بأن حرمت عليه أن يذهب عقله بأي صورة من صور شرب الخمر ونحو ذلك، وجعلت الحد في ذلك، وهنا حمت الشريعة بدن الإنسان بأن شرعت القصاص وشرعت الديات، مش كده؟ إذن الديات وعرف الجنايات ونحو ذلك، حمت الشريعة مال الإنسان بإيه؟ بقطع يد السارق وبحد الحرابة، كذلك حمت الشريعة نسل الإنسان وعرض الإنسان بأمر إيه؟ الجلد والرجم على الزاني وحد القذف على الإنسان القاذف للمؤمن المحصن أو المؤمنة المحصنة. فيقول لنا المازري أن الله عز وجل صان الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة، يعني إيش معنى السرقة دون النهب ودون الاختلاس ودون القيانة ودون الأشياء الأخرى اللي ذكرنا فيها التعزيرات، إلا السرقة، السرقة إذا قورنت بغيرها تبقى أكثر، يبقى على ذلك السرقة جعل فيها هذا الشيء وجعل في الباقي عقوبات أخرى من تعزير ونحو ذلك. يقول لنا العلماء في هذا إن الإنسان بتقطع يده في قد ايه؟ في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا. طيب اذا قطعت يده يبقى الديه بتاعتها قد ايه؟ اذا قطعت يده فيها 50 جمل في الديه، اذا قلنا الديه في الانسان 1000 دينار يبقى قطع اليد فيها قد ايه؟ 500 دينار. هنا اللي يجهل الشريعة من المتفلسفة وغيرهم يجهل هذا الشيء، يقول لك اشمعنى لما الإنسان سرق ربع دينار قطع إيده، يعني هذه إيد للدرجة دي، ولما الإنسان اتقطعت إيده في غير هذا الشيء عمدا وعدوانا أو قطعت يده خطأ أو كذا، يبقى يغرم الخاطع الدية 500 دينار. لأشكل على أبي العلاء المعري، والعلاء المعري هذا الشاعر الفيلسوف اللي له أشياء، فدخل بجهله في هذه المسألة، يجهل الشريعة، يجهل، هو شاعر طبعا له أشعار كثيرة وأشعار جيدة، إنما جاهل في شريعة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذكر هذا الشيء يقول لك يد 500 عسجد وليت، ما بالها قطعت في ربع دينار، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعين مولانا من النار. هذا من جهل وحماقتي أن يقول هذا الشيء، يعني أعوذ بالله من النار، بس يعني أنا مش فاهم هذا الشيء، الإيد تمنها 500 دينار عسجة الذهب، 500 دينار تقطع في ربع دينار، هذا تناقض. هذا فالعلماء شنوا عليه الغارة وردوا عليه بمثل شعره، فهذا القاضي عبد الوهاب المالكي يقول يد 500 عسجد قطعت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ صيانة العضو أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. صيانة العضو، صون عضو الإنسان، اجعلها غالية. إنك احذر تقطع إيد إنسان، تقطع إيدك إما هتدفع ثمنها 500 دينار، 500 دينار يعني 2.25 كيلو تقريبا أو وتم من الذهب. يبقى هنا صيانة العضو أغلاها، ومال اللي أرخصها إيه وأهانها؟ قال وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة البال. حكمة الله عظيمة سبحانه أن جعل إن لصون دماء الناس في الغرامة المالية العظيمة حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض، وصيانة مال الإنسان جعل فيه الغرامة العظيمة من أعظم ما كنت تقطع اليد في أنه يأخذ ولو شيئا يسيرا من أموال الناس. فيقول العلماء أن الدية لو كانت ربع دينار، لو كانت الدية، لو تخيلنا المسألة اتعكست أن تتقطع يد في ربع دينار، ولو إنسان قطع إيد الثاني يدفع ربع دينار، هتقطع كم إيد؟ إيدين ألوف من الناس، كل واحد من العظم الثاني قطع إيده، والدية سهلة. ومش كان يقولوها في المثل تعرف دية تقتله؟ هنا مثل جاهل من أحمق اللي قاله. فهنا الأمر دية الإنسان صارت عالية جدا ما يقدرش عليها الذي يدفعها، يبقى بترهقه وتتعبه وتجعله شحات يدور يشحت في الناس عشان يدفع دية العضو الذي أتلفه على صاحبه. لذلك يقول العلماء لو كان القطع جديتها ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع 500 دينار، لو كان نصاب القطع هيبقى يحصل إيه؟ لكسر الجنايات على الأموال، يكسر الجناية. يبقى كل واحد يسرع واحد قطع إيدي، مش حسرع 500 دينار كفاية عليه 400 بس أسرع. يبقى هنا صيانة أعضاء الإنسان جعلتها غالية جدا، ويغرم فيها دية عظيمة. خيانة أموال الإنسان جعلت فيها القطع ولو في الشيء اليسير. يقول لنا الحافظ ابن حجر قد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكري القياس. يعني يقول إن البعض من الناس يعني احتاجوا انتم مش معنى النهب، النهب أشد. هنا وضحنا قبل ذلك أن النهب يكون بوجود سلطة مسلطة، يجي الحاكم يكسر على إنسان السوء اللي هو فيه ويرمي الحاجة على أرصاد محصرة، يقوم الناس طبيعتهم الطمع، كل إنسان يمد إيده ياخذ هذا الشيء، وخاصة إذا كان الحاكم ولا الوالي يقول للناس خذوا هذه الأشياء، بخلاف السرقة مفيش حد يدعو الإنسان للسرقة حتى يسرق إلى الطمع والشيطان اللي في نفس الإنسان. القطع بيذكر لنا الحافظ ابن حجر أن القطع يكون من الكف، وده كلام الإمام البخاري. والحافظ بيذكر لنا شيئا من الخلاف، فيقول اختلفوا في حقيقة اليد، فمنهم من يقول تقطع من المنكب من الإبط تقطع، وقيل بل تقطع من المرفق، يعني من تقطع من فوق الساعد من المفصل اللي عند الوضوء تصل مرفق الإنسان، وقيل من الكوع من الرسغ، وقيل من أصول الأصابع. البعض يقول من أصول الأصابع، يبقى هنا الخلاف اللي قالوا من تقطع من اليد من الإبط، قالوا أن العرب تطلق اليد أو تطلق اليد على ذلك، يد الإنسان هي دي كل دي اسمها إيه؟ كل دي اسمها يد. فالعرب التانيين اللي يقولوا لا من المرفق فقط، قالوا لأن الآية قالت واغسلوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، وإن كان الآية دليلا على خطأ من يقول بذلك. هنا لو أن اليد كانت معروفة عند الجميع إنها اليد هذه لغاية الإبط أو لغاية هنا أو لغاية هنا، ما كانش يحتاج ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ما كانش يحوجنا إلى أن نعرف منين نحن نفضل نوصل لفين في الوضوء الإنسان. فذكر لنا ربنا سبحانه أيديكم إلى المرافق، دل على أن اليد تطلق إلى الرسغ وإلى المرفق وإلى الإبط الثلاثة، هذه يد وهذه يد وهذه يد. فلما قال لنا في الوضوء ذلك أيديكم المرافق، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم اليد ضربة للوجه والكفين، وهي اليد اللي فمسحوا في الآية وجوهكم وأيديكم منه، يبقى التيمم احتدنا نفهم لغاية فين التيمم؟ لغاية الكف فقط. طب الوضوء لغاية فين؟ لغاية هذا المكان. اليد في اللغة بيقول لك الثلاثة، لغاية هنا يد، لغاية هنا يد، لغاية هنا يد. فلما كانت تطلق على الثلاثة احتدنا في حد السرقة ان احنا نعرف أميل فيهم التي تقطع فيه اليد. فعرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الخلفاء الراشدين أن قطع اليد من القوة. ولو لم يرد هذا الشيء لقلنا إن الأصل في الشريعة تخفيف، والأصل عدم الجناية على الأعضاء. فإذا قلنا الإيد من هنا ومن هنا ومن هنا يبقى نقطع أقل ما يكون، وهو اليد من القوة وليس الأكثر والحيف في ذلك. يبقى على ذلك الصواب فيها ما عليه جماهير أهل العلم أن قطع اليد هو من الوصغ، وده نقل البعض الإجماع عليه. أوداء عن العلماء في مسألة القطع في الرجل بقى. طيب اليد خلاص عرفنا هذا الشيء. طيب لاحظ أن البعض قال قطع اليد من الأصابع، من الأصابع دول قسوها على ما قاله عليه رضي الله عنه في قطع الرجل، في قطع الرجل تقطع المشط بتاع الرجل فقط دون قطع العقب، قال سيبوه العقب يمشي عليه، فقسوه. هذا خطأ، إنه طالما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وعن خلفاء الراشدين موافقة في ذلك يبقى على ذلك لا يقاس مع وجود نص في ذلك. يبقى في قطع اليد الصواب أنها تقطع يد السارق من الكوع أو من الرسغ، أو الكوع هو الرسغ خلافا لمن قال تقطع من المرفق أو من المنكب، أو اللي قالوا تقطع الأصابع فقط. هنا تقطع الأصابع مش ماشي يد الأصابع، إنما اسمها أصابع، وما فيش دليل لها إلا القياس على ما صنع عليه رضي الله عنه في القدم. هنا قطع السارق، السرقة الأولى تقطع يده اليمنى، إذا سرق السرقة الثانية تقطع رجله اليسرى. برضه يختلفوا الرجل منين إلا عليه عمر رضي الله عنه وكثير من العلماء تقطع الرجل من مفصل الرجل. يبقى هنا تقطع الأدم كلها، الأدم كلها من مفصل الرجل من عند الكعب، إنه مفصل فيها. علي بن أبي طالب يعني وجد أنه إذا قطع مشط الرجل فقط يكفي في هذا الشيء، فأخذ بها بحيث أنه ما يمشيش مايل، يمشي عدل فيها. فكان عمر يقطع من المفصل، وعلي رضي الله عنهما يقطع من مشط القدم، وجاء عن علي أيضا أنه قطع من المفصل. فعلى ذلك هذا للعلماء أن يجتهدوا في ذلك، يقطع من مشط القدم أو يقطع من القدم أو يقطع القدم كلها من المفصل. وجاء عن علي أنه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة، ويقول أستحي من الله أن أتركه بلا عمل. هذا أمر آخر ذكره الإمام الشافعي في اختلاف علي مع ابن مسعود رضي الله عنهما في قطع اليد، يعني كأن علي يقول لك إن نسيب له صبعين، نسيب له صبعين عشان يعرف يأكل يعرف يشرب يعرف إنه يتناول حاجة، فكان يقطع له الثلاث أصابع مع جزء من الكف يقطعها. يمكن عند الأطباء الأمر يكون صعب جدا إن الجرح يلم في هذه الحالة، أو إنه الجرح يحصل فيه سرايا ويبوظ غيره، أصعب من إنه يقطع اليد من المفصل، وهذه اللي عليها جمهور العلماء في ذلك. برضه في أمر إنه هيتسب له الصبعين اثنين السبابة، ما هم دول بيسرق بيهم، هذا هيسرق بيهم، هذا سرق تاني بنفس الإيد، ما عملناش في حاجة. الصواب ما عليه جمهور العلماء في ذلك، والله عز وجل ذكر يد لم يذكر الأصابع، فقطعوا أصابعهما الشكل لما قال أيديهما. برضو يقول الإمام البخاري قال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها، ليس له إلا ذلك، أو ليس إلا ذلك، المعنى أن سرقت فلما لهم يقطعوا إيدها اتلخبطوا فين إيدها اليمين من الشمال فقطعوا اليد الشمال، يبقى خلاص لا شيء. ده لو فرضنا أنه كان خطأ، لكن إذا كان عمدا هنا يختلف العلماء في العمد يتعامل إيه فيها. فيقوم يقولوا ان اللي قطع يدها عمدا اليد اليسرى هذا تعمد انه يخالف شرع الله عز وجل، فالبعض يغرم ويعزله خلاص عدت على ذلك. الامام مالك له راي اخر في ذلك، يقول انه من قطع يدها اليسرى تقطع يده اليسرى، يبقى هذا جنى عمدا عليها، جنى عمدا. وهذه المرأة قطعت يدها، طب هنعمل فيها ايه؟ يقول لنا الحافظ ابن حجر جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه أمر بقطع يد الذي قطع السارق، قال ووجب قطع اليد اليمنى، وجب قطع يعني المرأة اليد اليسرى، هذه مش هي المطلوبة، شو المطلوبة اليمنى، إذا تقطع اليد اليمنى يبقى مقطوعة الاثنين، يبقى يحاسب الذي فعل بها ذلك بأنه تقطع يده قصاصا. طبعا هذه النظرة من الإمام مالك فيها شيء من التخويف للي يقيم الحد، إنه ما يقبلش رشوة عشان يقيم الحد، لأن أنت هتقطع إيدك وإيده، وإذا هيفدي إيدها بإيده فلا يفعل هذا الشيء. يبقى هي من باب التعزير للحاكم أن يحكم بذلك، وإن كان الأولى أن يكتفي بذلك ويعزر هذا الإنسان بما يرضى أمثاله بعيدا عن أمر قاطع. اختلفوا برضو في من سرق فقطع ثم سرق ثانيا، ذكرنا أن الجمهور على أنه تقطع اليد اليمنى في الأولى والرجل اليسرى في السرقة الثانية، لكن ذهب البعض من العلماء بأنه إذا سرق في المرة الثانية لا تقطع منه شيء، لا إيد ولا رجل، ويستلقى. قول آخر أنه تقطع الرجل اليسرى بعد اليمنى، ثم إن سرق ثانيا وثالثا أو ثالثا ورابعا يسجن ويظل في الحبس ولا يقطع منه شيء آخر لغاية ما يتوب إلى الله عز وجل. قول آخر في ذلك أنه تقطع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى في ذلك، هذا خلاف بين الفقهاء. الصواب اللي فيه اللي دلت عليه النصوص أنه تقطع أطرافه الأربعة، لكن ليه بنذكر هذا الخلاف؟ يعني هنا ذكرنا خلافا كثيرا في هذا الشيء. الخوف من قول الله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لما يجي الحاكم يقول لا أنا هقطع إيده اليمين وبعدين مش قاطع حاجة تانية، هنقول له من السلف من قال ذلك، يبقى مش هنقول من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون في هذه الصورة، يبقى نقول هو متأول في هذا الشيء، بخلاف من يقول لا أنا هلغي شرع الله عز وجل بكل، الحلق شرع الله يبقى دخل تحت هذه الآية، إنما إلا يقول لا أنا أأخذ بها أقطع اليد اليمنى بعد ذلك مش هنقطع أيدي هعذر فيما بقي، يبقى هنا لم يدخل تحت قوله سبحانه فأولئك هم الكافرون. يبقى ما كان فيه خلاف وراء الشبهة عند القاضي إن هذه فيه خلاف، إنه لا بعض قال يقطع بعض قال لا يقطع في هذه الصورة، يبقى لا يقطع ولا حرج عليه في أن يختار شيئا قام الدليل عليه عنده. والقاضي لابد أن يكون مجتهدا في هذه الأشياء، مش شرط القاضي يكون مجتهدا في أبواب الوضوء والطهارة والصلاة والحيض والنفاس، لا مش شغلته، إنما شغلة القاضي في هذه الأشياء إن إقامة حدود الله عز وجل وردع المجرمين وأخذ الحق من الظالم المظلوم، يبقى يكون مجتهدا في هذه الأبواب حيث أنه ينتقي ما يصلح للناس من موارد الشريعة في ذلك. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.